الراديو 90-90 هواها مصر. زمان لحد الستينات كده ويمكن أوائل السبعينات كانت معظم الأراضي المصرية بتتزرع بالقطن المصري طويل التيلة، وكانت الكتب المدرسية يمكن لحد التسعينات بتحط القطن باعتباره المحصول المصري الرئيسي، وكان بيتعمل له عيد وطني والناس تاخد أجازة والحكومة عملت طوابع عن القطن. ما هو القطن ده كان ليلة كبيرة وطويلة وعريضة، وكان ليه بورصة. اسكت، مش كان ليه بورصة؟ وياما ناس اغتنت من وراه، وياما ناس لبست اسود بسببه. القطن كان بيتقال عليه في مصر الذهب الابيض، لانه كان مهم جدا للاقتصاد المصري اكتر من البترول اللي هو اسمه الذهب الاسود. بس ده كان زمان زمان اللي ما بقاش موجود، والقطن دلوقتي يمكن بطلنا نزرعه اساسا في مصر. بس انا يعني حبيت احكي لكم حكايه القطن المصري، مش علشاننا، لا علشان الناس اللي عاشت وحتموت وكل معلوماتها عن القطن مشهد فيلم الأرض ليوسف شاهين. المصريين من زمان كانوا بيزرعوا القطن عادي جدا. أم محمد علي باشا، الراجل ده هتلاقيه نطط في حواديت كتير قوي، فبلاش نزهق منه. ماشي، أوكي، استبينا، اتفقنا. محمد علي باشا بقى جاب مهندس زراعي فرنساوي اسمه لويس جوميل، كان جايبه عشان يحسن زراعة القطن. أم إيه؟ جوميل ده يكتشف نوع قطن مزروع في جنينة أمير مملوكي شكله غريب، قم يدرس القطن ده ويلاقيه أجود من القطن المصري الأصلي والقطن الأمريكاني، وإن أصل القطن ده هندي. قم محمد علي يسيب الحدوتة كده بقى تعدي وخلاص؟ لا طبعاً، بعت جوميل ده للهند عشان يجيب بذور القطن ده ويعمل تجارب على إنتاجية الفدان، ولما التجارب تنتهي ويكتشفوا إن القطن ده الإنتاجية بتاعته أحسن وأكتر وتلته أطول، أم محمد علي يعمل إيه؟ يعمم زراعة القطن الجديد في ربوع مصر ويدخل بيه سوق تصدير القطن، ويحط مصر على قائمة مصدري القطن في العالم زي ما بقول لك كده. ونظرا لجودة القطن المصري اعتمدت عليه بقى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير، وظهرت منتجات جديدة قايمة على القطن المصري زي مثلا البوبلين. لحد هنا والحدوتة تمام. ولما قامت بقى الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1858، وكان القطن الأمريكاني ده هو المنافس الوحيد للقطن المصري في السوق العالمي، اتوقف الإنتاج الأمريكي، وده عمل إيه؟ رفع سعر القطن المصري للسامة. قوم الخديوي إسماعيل قعد يستلف على حس محصول القطن من بيوت المال الأوروبية، مرة علشان حفل افتتاح قناة السويس، ومرة علشان تخطيط القاهرة، ومرة عشان يشتري فرمان الوراثة لأنجاله من الباب العالي، والناس عمالة تديله الفلوس عادي. ما هو القطن المصري مفيش غيره في السوق وسعره في الطالع. وحوالين القطن المصري بقى نشأت طبقة جديدة من الناس، مضاربين في البورصة، على موردين، على تجار تجزئة، وسعر الأراضي ارتفع ومصر بقت تمام. لكن للأسف مش كل حاجة فضلت زي ما هي. الحرب الأهلية الأمريكية خلصت، وبدأ محصول القطن الأمريكي يرجع السوق، وبدأ سعر القطن بتاعنا ينزل في الأسواق العالمية، وبورصة القطن اتضربت، وكانت ليلة كوبيا على مصر بسبب ديون الخديوي إسماعيل، واللي أكلناه بط بط من القطن طلع علينا وز وز يا معلمي. كانت الرقابة المالية على مصر بسبب الديون أول مسمار في نعش الاستقلال المصري، وأول مقدمة للاحتلال بعد كده. بس للأمانة فضل القطن حافظ مركزه لحد ما وقع خالص واتنسى وانهار زي حاجات كتير للأسف راحت مننا في الزحف.